إذاعة بريدة تقدم سمع الله لمن حمده اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله لا إله إلا أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عباد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر لما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسألك يا ربنا الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا منه مشربا رويا هنيئا يا كريم اللهم اجعلنا من أنصار دعوته وتوفنا اللهم على ملته واحشرنا اللهم في الجنة مع زمرته يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من الهدم والغرق والحرق ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم بعزك لنسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تدرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وآمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر فرارهم. اللهم يا مجيب الداعين ويا مصلح الصالحين ويا محط آمال الراجين أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين. اللهم حببهم لأهل الخير وحبب أهل الخير إليهم. اللهم من كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته اللهم من عليه بتوبة عاجلة واجعله قرة عين لوالديه وأمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحضورا ومن كان منهم معلبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. زيننا يا ربنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة يا من سبقت رحمته غضبه يا من تتابع علينا خيره ونواله يا من تتابع علينا خيره ونواله يا من يغضب إذا ترك سؤاله. نرفع أيدينا نستمطر رحمتك نستمطر رحمتك ونقرأ بابك. إلهنا أنزل علينا في هذه الساعة المباركة توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. إلهنا وسيدنا ومولانا ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الضليل ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه ودل لك جسمه. عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك. إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك. لمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا. فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا واجبر كسر قلوبنا وفرج اللهم همومنا ونفس اللهم كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا في الأولى والآخرة. اللهم تقبل توباتنا اللهم تقبل توباتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أجود الأجودين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وممن غفرت جلله وإجرامه. اللهم واجعلنا ممن قبلت منهم صيامه وقيام الشهر وممن استكمل الأجر وممن وفق وفاز بليلة القدر. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا هذا الشهر الكريم بالعفو والغفران والصفح والرضوان والعتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران واجعلنا ممن يورثون الجنان واجعلنا ممن يورثون الجنان وممن يبشر بروح وريحان ورب رضاض غير رضبان. يا رحيم يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. من ساهم في عمارة هذا المسجد وخدمة المصلين وتنظيم أمورهم اللهم اهد قلبه اللهم اهد قلبه اللهم اغفر ذنبه اللهم استر عيبه اللهم اجمع له خير الدنيا والآخرة واختم لنا وله بالسعادة والإيمان. يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ برضاك